طيب قلنا إن هذا ينبغي أن يكون خفيفا. لماذا؟ أولا نعم، لأنه يعني إذا مرض الموضع هذا صار الموضع لا يستفرغ ولا يستنقع. النجي، ما هو النجي؟ نعم النجي هو الخفيف. نعم قدر المنجي من بقاء بعض النجاسة. قدر المنجي من بقاء بعض النجاسة في التحليل. المنجي من ماذا؟ من بقاء. لا المنجي ما فهمت أنا المنجي، يعني من أنجى ينجي، يعني من إنقاذ، يعني تبالغ في الإنقاذ. أنا فهمت أنا العربية المنجي، ما أفهم ما تقصد بالمنجي. طيب ما الذي تنجيه وما الذي تنجي منه؟ ينجي نفسه من بعض النجاسة التي قد تعلق باليدين وتتقاطع بعد ذلك. عجيب هذا. استمع الكلمة في النجاسة الماضية. نعم. وقطع للنجاسة. النجي قطع. نعم. النجو هو طلب إزالتها. أنا أسأل ابن الدين. سبب الاستنجاء يعني الآن أنت كنت معي لما حدثتكم عن مجنون مصطفى الرافعي. لا هذا مصطفى صديق الرافعي تعرفونه، كان من عادته أنه يخرج إلى في الأصائل، يخرج إلى مقهى من المقاهي، أذكر البلد المدينة التي كان فيها هي الإسكندرية أم هي طنطا أم غيرها، المهم كان في مدن كثيرة. فكان قال مرة بينه وجلس إذا جلس إليه رجلان أحمقان كلاهما، أحدهما كان طالبا أزهريا، وفي ذلك الوقت طبعا كانت الأزهر العلوم فيه كالعلوم في التدريس فيه كتدريس في سائر معاهد العلم المشهورة، يؤخذ الناس بحفظ المتون وبدراستها على الشيوخ. فكان هذا الطالب كان يحفظ كما يحفظ غيره، إلا أنه بلغ متن من المتون استعطى عليه ذلك المتن، صار يحفظه ويتفلت منه ثم يعيد حفظه ثم يعيد التفلت منه، ومكث مع ذلك المتن إلى أن جن للطالب. مش جن مجازا، لا جن حقيقة، صار مجنونا غاب عنه عقله، فصار يعني طبعا خرج من الأزهر وصار يجول مع ذلك الأحمق ويجلس هادئا ساكنا. فإذا كان إذا سمع فيما يسمعه من الكلام شيئا مما كان يحفظه كأنه تلقش عنه الغمامة فيقول مما حفظنا وإن لم يكن له علاقة بما يتحدث الناس فيه، إنما هي الكلمة تسبق معه في شيء يحفظه، فكذا يتكلم ثم يعود إلى سكونه. الطلبة الذين كانوا معي في الكلية يعرفون هذه القصة، لأن كثير منهم يسلكوا سبيل مجنون مصطفى صديق الرافعي. أنا أسأل عن النجو، عن النجي، أنت النجي تدنو لك من النجو فتجيبني عن الاستنجاء. أنا أسأل عن النجي، أستبري بالسلكي وبالنتري الناجي، ما النجو؟ نعم النجي هو الرافع للنجاة. طيب من أين أخذ هذا المعنى؟ نعم تفضل. هذا ليس اسم فاعل، النجاة ثلاثي، اسم فاعل منه دائما يكون على اسم فاعل. نجي لا ما يمكن يكون اسم فاعل، هو ثلاثي. لا لا لا، مما يأتي بمعنى اسم فاعل ولا يكون اسم فاعل. النكر هو السلت والنكر، السلت ناجي والنكر ناجي، أي ناجٍ أي قاطع للنجاسة بل مستجمرا بطاهر ممكن جمد. هنا يتحدث عن نعم تفضل تحدث عن المزيل للنجاسة شروط الآلات الاستنجاء مستجمرا كم ذكر من الشروط كم ذكر من الشروط ذكر في التشروط كم ذكر من الشروط في التشروط كم ذكر من الشروط في التشروط شرح مذكر مؤنث كيف يكون معدود كيف يكون العدد ستة شهور ذكر ستة شهور. طيب الشرط الأول نعم لماذا لأن غير الطاهر لا يطهر. طيب تجميرا بطاهر ملقي ملقي احتراز من ماذا غلط هو احترز عن النجس بقوله بطاهر احترز بالمنخي من ماذا من غير المنخي من غير المنخي مثل العسل نعم العظام نعم نعم الفحم الفحم لا ينقي بلى الفحم ينقي إلا أنه يسود أيضا لأنه من حجارة مستجمرا بطاهر منقي جمد احترز من ماذا من الماء فإنه لا يطهر لا يزيل النجاسة منقي جمد لا نقضي لماذا واحد نعم لماذا هو مفعول ولانه اضطراب ودي او مفعول لماذا نعم نعم لا طعم له حرمه طعم له حرمه ولانه في اضطراب محتاج ايه محترم محترم يا حرمه ايوه وأيضا والعلة الأخرى قد لا يكون له حرمة عندك ولكن تعلق به حق لغيره وهم البهائم وهم الجن طيب الطاهر الملقي الجمد لا نقدنا ومطعومنا ومؤذين بها مثل ألا يكون مؤذيا مثل زجاج أو حجر الحاد وعينوا الماء في مذيه لماذا لماذا نعم جاء في حديث يغسلها نعم لو جاء في حديث الغسل جاء في حديث الغسل من المذي تتفقون معه نعم الغسل أنت تقول غسل وتريدون أن نفهم الغسل ها ما الحديث نعم في مذي أو حيض نعم هذا يجب أن تغتسل الحائض يعني هذا شيء مفهوم الحائض يجب أن تغتسل من قال إن الحائض لا يجب عليها أن تغتسل أو يجوز لها أن تستعيض بالماء بشيء آخر عن الماء في غسلها هنا يتحدث عن الحائض التي صدرت تيمم أو كان لها قليل من الماء أحسنت. ها. أو كذب ليس أو كذب ولم يكن لها إلا نفس. نعم نعم نعم. أو حيدين أو نفاسا. سيأتي إن شاء الله قول الشاق وهذا والحاج كالنفاس في جميع أحكامه والطريق التقطيع إلى آخره. أو مني كيف هذا؟ ما معنى اشتراط الماء للطهور من المني؟ نعم. حسب خروج المني يجي من الغسل، الغسل لا يكون. تتفقون معه؟ نعم. نعم. يعتقد بخروج المني على غير وجه العادم من من به مرض. يعني طيب إذا خرج على غير وجه العادم. كيف في إذا ذكره هو يتوقع. يتعين فيه رده. يتعين فيه من خرج من المنزل وغير عادي غير وجه العادة لا يلزمه من الوصول إذا لم يلزمه إزالة المال. طيب أما قضية الوضوء هذه طبعا كما ذكرنا لكم في الماضي إن المذهب أنهم يجيبون عليه الوضوء ولكن هناك أقوال أخرى في المذهب إلا أنهم قالوا لا يجب منه الغسل. إذا الكلام الآن على المني الخارجي على صفة لا توجب الغسل. مفهوم الكلام؟ أبو الأنثى. نعم. لماذا لا يجب استجماع؟ وإذا انتشر وإذا خرج منتشر أوجبوا الاستجمار من يجيب عينوا الاستجمار هل عينوا الاستجمار في شيء؟ في أي شيء عين الفقهاء الاستجمار؟ تتفقون معه؟ لا لا لا تجيبون على الفقهاء. نعم. نعم. نعم قالوا أن قصد عدم انتشار النجاسة. أيوه. اسمعوا له ما تجيبوا صح نعم لأنه يخرجون منتشر والفقهاء أجدوا الاستجمار في محل لا خارج المحل فإذا جاوز محله فرقوا لأنهم عثروا على القليل بشرط أن لا يكون منتشرا عن المخرج فإن مازال ما وصلناش لهنا نعم سؤال انتم تقولون انه لا يجزئ التطهير من بول الانثى بغير ماء هكذا طيب نسال لماذا تقول لانه يقع منتشرا هكذا طيب انا اقول وان كان منتشرا ما مشكله نعم لماذا؟ طيب لي لي لي لماذا هم إذن يبيحون يجيزون الاستجمار بحجارة إذا كانت الحجارة أصلا لا تطهر؟ يشق معها إزالة النجاسة إزالة تامة، فلماذا أباحوا أصلا الاستجمار بها؟ نعم يعني الاستجمار مشروط بعدم وجود الماء؟ لا، الاستجمار مع الماء هو أحسن بيكون أكثر، ولكن بالنسبة للناس اللي يشق عليهم الماء في كل يوم. يعني الاستجمار مشروط بمشقة وجود الماء؟ لا، ولكن إذا لم يكن. طيب إذا لماذا تقولين المشقة وعدم وجود الماء؟ إذا كان مجزئا على كل حال. نعم. بقيت لأنه نعم لأنه يرفع عنه لأنه يقع كثيرا فلما كان الانتشار يقع كثيرا قالوا هذا لا يرفع وهذا هو ولكن تشكتهم أن هذا الانفاء يطلش كثيرا لأنه العجل لأنه نعم أو خفية نعم لا لا عن في غيره لذلك قد تقدم لنا في الموطأ لما سئل ابن المسيب عن استنجاء بالماء قال ذلك وضوء النساء تذكرون هذا وأنه كان خلاف قديما بين بين بين الصحابة والتابعين في قضية الاستنجاء بالماء فمنهم من كان يرى أن الرجال لا يستعملون إلا حجارة لذلك هذا الأساس تجدونه في الموطأ وهذا منه إنما ذلك وضوء النساء كما قال سعيد أو خصي نعم أو يرى منتشرا عن مخارج كثيرة علة هي إيه طيب ولكن طبعا عندما يقال أو يرى منتشرا عن مخارج المقصود بذلك كل نوع من أنواع الأذى فلا لا يختص هذا بالبول فقط لكن حتى غائط إذا وقع منتشرا فإنه حينئذ لا بد من التطهير فيه بالماء نعم هناك ما أقصنا نعم بالنسبة لأماكن المعدة الموضوع لدينا أن الموضع موضع الحاجة ليس موضع الموضع يعني أن هناك أبواب بين موضع قضاء الحاجة وموضع الموضع هل ذلك المكان الذي نخلط فيه يأخذ حكم خلاف أو أنه منعزل بأبواب لا طبعا إذا كان معزولا عن الموضع الوضوء بباب يفهم عن هذا أن موضع قضاء الحاجة غرفة منفصلة عن الموضع الذي توضأ فيه أغلقه هذا لا يصيره مكان واحدا وإن كان مفتوحا قال الناظم رحمه الله باب موجبة الغسل وفرائضه وسننه وفضائله قال رحمه الله وموجبة الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة ومن مغيب حشفة في أيما فرج وغسل الميت أو ما أسلم فروضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء والذكى وخلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح صمخي الأذنين وندب البدء وفرضه البدء

شكون تقيدو قالت لي ها الله يسامحيه ولكن خرج ها ما يعاودوش الا دول ثاني بغي يعاودو انا قلت لكم مره ان الكسل يعدي الكسل يعدي وانا يعني سريع قبول العدوى فلا احب ان تعدوني اما ان نجتهد جميعا واما ان نتكاسل جميعا ونرتاح جميعا اما ان يتعب بعضنا ويجني بعضنا رطبا هنيئا مريئا لا هذا ليس بالعدل هذا وكس شطاق لا يا الله سيطهنكم بحثي يلا اليوم لا تنفعهم شفاعة الشكر نعم العيد بعيد شنو غير بعيد ايه جاي من بعيد تاخذ بحث على انا جاي من قريب ولا جاي من بعيد راه هذاك السيف غادي يتلجا بالنسبه لك تطول تلك السكه التي في الجنه ان شاء الله مساحه كثيره في الجنه لا بغيتي تستافد خصك تستاهل تستافد انت وغيرك اما انني سنكون غير جالس الطريقه ما حتمش نعم يعقوب انت كنت حاضر ياك كيف هما هما هما الفقهاء يقولون ان القاعده قواعديون يقولون لا عبره بالظن الذي تبين خطاه والان لم يعين احد سمعت انت تعيين فهمته نعم اليوم حصل الاستثناء والاستثناء لا يقدح في القاعدة كل قاعدة لا استثناءها وثم الشقاء هذا بالنسبة للآخرة إن شاء الله لا شقاء إن شاء الله ولكن الشقاء بالنسبة لواحد أسبوع ما غاديش تحضروا له كاين مشكل شقاء تعقبه سعادة إن شاء الله انت بحثيك ما كاين لاش دفع قضية خاسرة هذه قضية خاسرة نأجلو السيمانة الجاية طيب أنا عندي واحد شرط نأجلو الأسبوع الجاي ولكن إذا ماشي كل شيء بحث أخذ البريئة بجريرة المذنب ويخرج الجميع نعم كلامك محرك الان يحرك ما احنا هذا الشيء كاع اللي دوزنا معكم ما حرك والو مدني بحكي واش تبقى اللي باقي قاعد يضيع الوقت لهذوك اللي بحث بغيتي يضيع عليهم الوقت السلام عليكم جزاك الله خير ان شاء الله نتيجه اقول لك ان شاء الله نتيجه اجابه ان كانت خاطئه بحث ما بحث يعني يلا يا يعقوب يلا يلا يعقوبي تعال برا وتسلم تعالي يبقى من لم يكن حذرا يبقى انت ما كنتش حذر ليس انت بحكي نعم انت ما كل شيء بحث نعم انت ما كنتيش حضره يعني هنا يا انت كنتي حضره انت كنتي عندك الجواب الصحيح ما غادي نشوف هذا الكلام طيب ايوا ربما بالضبط طيب الان بقي امامي لم يبقى امامي الا من بحث او من لم يكن حاضرا هكذا من لم يكن حاضرا طيب تفضل اعرف اعرف ما تقول لي الاخ ما تقرنيش اعرف بحثت بعدا ولا تقول لي مرات من يعرف قل بلاش قولي لي لا لا يا اهلي يا اهلي لا لا لا ما قلتش يرتدي يرتدى يرتدى في المضارع المجزوم باحتمال وعلى تسميه السكون المقدر على اخره حرك بالفتحه عرض التقاء ساكنين وهو والثاني ضمير مستتر جواز تقديره هو والجمله الثانيه في محل رفع خبر من اسم شرط مجازي بني على السكون في محل رفع المبتدا تحمق اشتغال المحل كلمة اشتغال المحل ما ذكرها أحد لما قلت يعني ولكن على كل حال شكون اللي عنده شيء إعراب أخر هاتشي لي كاين طيب هذا هو الصواب الآن القصة ديال هادشي هذا من يرتد أصلها لا لا ماشي من يرتد من يرتد د من يرتد د السكون الثاني بسكين دلين لأنه مدغم الفعل وارتد يرتد إجزيم لم يرتد لم يرتد لأن هذا صحيح الآخر علامة الجزم فيه السكون على آخره لما سكن الآخر صار عندنا دالان ساكنتان وهذا لا يكون هذا لا يكون إن ساكنان التقيا لماذا فتح لا الآن عندنا ساكنان نريد أن نتخلص من أحدهما لماذا لم يكسر لأن العادة في التخلص كسر لا لا الفتح لا جزم في الأفعال ولا لا جزم في الأسماء ولا خطب طيب لاحظت في الأفعال كيف تقولين في قول الله تعالى واتبعوني هذا صراط مستقيم بكثر النون. هذه نون بقايا ليست من لا لا. واتبعوني. لأنهم لما تبعوني ده هو مجزوم بحذف الياء. ياء الياء تبعوني. لا أستطيع أن هذه نون بقايا ليست. طيب ما ما ما إعراب هذه ما إعراب الكلمة. في أمر مبني على حد حرف العله لأن تبع ماش أوكي هل عفوا تبيعوا في أمر مبني لأنه في الخمسة تبيعون ونون والفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير أنا الله يرحمه وجوب التقدير وأنتم تبيعوا ايوه هي انا عارف ترى تتبعوا انتم ولكن كلام كذا لا ماشي ماشي مستتر مش ضمير مستتر انا اقول اتبعوا الواو اي نعم شكرا احسنت لكن طيب احنا القضية هنا ليست لم يعني ينحو جهة الفتحة لأن الأفعال لا لا لا نخفض فيها هذا ليس خفضا هذه حركة بناء ليست حركة إعراب الأفعال لا خفض فيها إذا كانت معربة هذه حركة بناء هذه طيب ومن يرتد فحركت قلنا الدال الثانية بالفتحة الدال الثانية بالفتحة حركت وأدغمت الدال في الدال طبعا لأنهما مثلان فقيل ومن يرتد مفهومكم؟ هذا شيء في غاية السهولة لمن بحث نفس الكلام يقال فيه إن لم يعد طيب أحسنت تبارك الله عليك ايش اسمك رشيده رشيده رشيده ايش رشيده الجواق احسنت يا رشيده طيب قال رحمه الله موجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحل والنفاس يقصد بالموجبات اسباب الغسل يعني الذي يترتب عليه وجوب الاغتسال وعند الناس نقصد بالناس هنا الفقهاء بل خصوص الفقهاء خصوص الفقهاء المالكية قال وموجبات الغسل عند الناس ست أول هذه الموجبات فقطع الحمل انقطاع الحمل يجب منه الاغتسال الدليل على الدليل على ذلك نعم لا لا الدليل نعم قبل لا نترك القرآن ثم نعمل إلى السنة أيوة يسألونك عن المحيض يقول هو أذان فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله نعم نعم يدل ذلك إذا مره الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي والإجماع منعقد على وجوب الاغتسال اغتسال المرأة من الدم إذا انقطع عنها والنفاس هذا الموجب الثاني انقطاع دم النفاس فمتى ارتفع دم النفاس عنها وجب عليها الاغتسال فإذا خرج الولد بلا دم

يقول يأمره بالوضوء. الوضوء الذي يجب عليه مفترض. وجب عليه الوضوء مفترض. نعم. لكن. لا هب أنه أسلم في وقت. طبعا دخل وقت أذان الظهر. يس. ثم أسلم هو. لماذا تأمره بالوضوء؟ هو لم يكن متطهرا من الجنابة. لم يكن متطهرا من الجنابة أيضا. فلماذا تجب تلجا طهارة الكبرى وأوجب طهارة الصغرى؟ وهذه هي جملة نعم. قلت من الحقيقية من الفساد هو ما يقع في موجب نعم. قد هذا مما تعتقد في هذه العلة. طبعا لأنه إذا قلنا إن العلة في الواقع هم على كل حال هما يذكرون أن الإسلام يوجب الغسل. عندما يناقشون التعليل هنا يكون الافتراق منهم من يقول العلة هي الإسلام ومنهم من يقول العلة هي ما يكون سبق له مما يوجب الغسل. لكن هذا ينتقد عليه في المرتد الذي اغتسل ثم ارتد ولم يصدر منه ما يجب غسلا ما ما ما ما ما ما يترتب عليه جنابة وهذا الذي يجبون عليه غسلا إذا أسلم مفهوم كلام اغتسال لا لا لأن هذا الشرك على الصحيح هو شرك معنوي وليس شركا حسيا هو نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية نجاسة يعني نجاسة الشرك لا ليست نجاسة النجاسة العضوية المعروفة هذه نعم ليس فيها توبة فيها ندم فيها ندم يعني يعني إذا ندم وبقي عند النصارى متنصرة ما يبني عنه ندمه ولكنه وإن ندم لم يرجع ويعاد الإسلام نعم شكون لا يغتسل لماذا لا يغتسل احنا ذكرنا أنه يغتسل فهذه جملة موجبات الغسل الإنزال الموجب الأول الإنزال الموجب الأول قطع الحل الموجب الثاني قطع النفاس الموجب الثالث الإنزال على وجه العادة الموجب الرابع الإيلاج وإن لم يكن إنزال الموجب الخامس الموت الموجب السادس الإسلام ثم قال فروضه تحدث لك الآن عن فرائض هذا الغسل فقال فروضه خمس فتنوي غسلك الفرض الأول النية وتقدم لنا وجوب أدلة وجوب النية في الكلام على الوضوء طيب بالنسبة للنفساء أو الحائض ماذا تنوي؟ نعم تنوي رفع الحيض أو تنوي رفع النفاس أو تنوي رفع الحادث الأكبر كل ذلك يصح عندها فإن كانت جنوبا قبل أن تحيض أو قبل أن تحيض أجنبت ثم حاضت ثم طهرت نعم ممكن قال الشيخ وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر وقعت تنوي الحيض والجنابة معا أو تنوي رفع ما يترتب عليه دم الحيض فترتفع الجنابة أيضا شايف النية الآن كيف عام؟ يعني تشارك مثلا جنوب مع غسل الجمعة لكن هذه قضية الجنابة مع غسل الجمعة

مفهوم؟ أن تغتسل غسلا لا يلومك فيه أحد خير أن تغتسل غسلا يلومك فيه الناس. وأنا دائما نقول هذا في الأمور التي لا تؤذك ولا يعني لا تصعب لا تشق عليك لا منع من أخذ الأحواط فيها. قد يتعذر أحيانا أخذ الأحواط عليك إذا كان في أمور تشق قد تدخلك حرجا، لكن مثل هذا الأمر عوض أن تمكث هكذا جلسا والماء ينهال عليك تمر بيدك تمر يدك على جسدك، وهذا لا يضرك ولا يلومك حينئذ أحد فيقول قد أخطأت. شكرا. وعم نعم والطهور ماء وهذا كله على هذا الخلاف. نعم كيف فارغ او المسام تغلق الا بعد وكيف تغلق المسام؟ انا لا اتصور ان المسام تغلق بعد الجماع. يعني طيب احتاج العله هذه ما زال عله الكره العلماء ان عقب الجماع يكون فتور فذلك الغسل ينشط ابن ادم. هل يعني هذا ان كل انه كلما حصل فتور وجب الغسل؟ احسنت. ثم هذا الذي لم يجد ماء ما وجه ان تقول تيمم؟ وهل يحصل التيمم هل يحصل النشاط بالتيمم؟ وهل يدرك العقل وجه البدلية بين التراب والماء؟ وثم كيف تتوضأ في أعضاء وتتيمم في عضوين من الأعضاء التي تتوضأ فيها؟ كيف؟ أنا أقول لكم شيئا، هذه الطريقة العقلية في التكلم مع غير المسلمين سلاح ذو حدين. إذا أردت أن تسلك معهم هذا المسلك فاسلك معهم فناقشهم في الأدلة العقلية التي لا خلاف فيها. أما ما يطلق عليه العلماء ما يسميه العلماء باللطائف لا يعني بنكت العلم لا بحقائقه، قالوا التي هي تشم ولا تفرح، إذا شممتها قلت هذا شيء طيب، إذا فرقتها لن تحس شيئا، مثل هذه لا تغامر بدينك مع كذا. مفهوم؟ لأن القضية أنت يجب عليك أن تبلغ الدين. بل يدي استلم الخطاب العقلي في ما قدرت عليه، اما فيما في وجه. طيب اليوم قالوا لك راه تغلق المساء فتفتحها، ويجيك واحد اخر يقول لك المساء لا تغلق، واش يقول لك هذاك الفرنساوي ولا الامريكاني؟ اذا يعني حينئذ فعلك هذا عبث، لان العله التي بني عليها ساقطه. فهم كلام. ثم اين التعبد؟ إذا كان كل شيء معقول المعنى، عقلناه وفهمناه وأدركناه وعرفنا انتفاع الجسم به وكذا، أين التعبد؟ أين الامتثال لما لم يعقل معناه؟ فهمتي كلام؟ فهذه قضية خطاب غير المسلمين، طبعا ستخاطب خطابا عقليا، لكن خطاب العقلي لا يعود عليك، لو فلت فتقع فيما يقول المغاربة الخير سيرجع بمزوي. فهمتي كلام؟ نعم. سمعت يوما أن لماذا يحل التيمم الطهارة الترابية بدل الوضوء عند الحاجة؟ فسمعت الدكتور علي الكياني قال إن عندما توضأ إن الماء يحتوي على شحنات موجبة تفيدنا للمفاصل، عندما نتيمم من الضرورة، فإن الأرض بذاتها تحتوي على شحمة مجابة أيضا، فالوضوء والتيمم فيها. طيب إذا كنا نفعل هذا لأجل الشحنة، فأنا الذي عنده ألم في مفاصل والركب، هذا يحب أن يغسل ركبتيه مع قدمه. الوقاء الماء عندما يصلنا فنشربه ويكون خالي من الطاقة، لكن عندما نضعه في كأس من الفخار ويبقى ربع ساعة حينئذ يكون فيه، فتتوضأ أنت به بذلك الوقت. لا أشربه يعني، لأن هو أراد أن يبين أن الفخار يحتوي على طاقة. شوف، نحن نعيش في زمان لا حجر فيه على الفلان، وقل ما شئت. هذا احنا في هذا الزمن، ما ثبت بهذا العلم التجريبي وتواطأت عليه الأقوال وذكره الناس حتى قام حقيقة، يعني حتى قام علما ضروريا، هذا نقبله. أما أن يصوت كل إنسان ما يشاء، نحن لا نقبل مثل هذا، وعقولنا ما فيها شيء حيز كثير حتى نملأه بما هب ودب من الكلام. وأنا لا أعرف هذا الشخص على كل حال، الآن هذا أو غيره، نحن نتحدث عن الكلام لا نتحدث عن المتكلم. مفهوم كلام؟ ولكن حقيقة أن الإنسان دائما يشحن بسبب اتصالات، بسبب المشاكل، يشحن بالشحنات السالبة، والشحنات السالبة قد يكتشف مؤخرا أنها تتركز أكثر في اليدين وفي الرجلين. فالعلماء كذلك من مصائب تجد العلم يقولون بأن الإسلام يعني أوجب الوضوء يعني في الأعضاء الظاهرة، لأن الشحنات السالبة فما بال المضمضة إذن؟ فما بال مسح الأذنين، صماح الأذنين؟ مع أن الأطباء يقولون إن أعظم الفساد الذي يكون في أذن الناس هو بسبب ماء الوضوء، فما بال هذا الغسل بين أصابع الرجلين؟ والأطباء يقولون إن أسباب هذا الشامبينيون وهذا المسائل هو بسبب ماء الوضوء. العلم هذا التجريبي، هذا أقول العلم التجريبي يكشف لك، ينكشف لك اليوم ما تكذب به ما كنت تقول أمس. ولكن لو كان يرى من حتى يطمئن قلبي، لا، أنا قلبي مطمئن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك لا يزيدني اطمئنانا. ولماذا إبراهيم برهن الله تعالى؟ إبراهيم قال هل رب العالمين، فإذا جل لك رب العالمين نعم زادك اطمئنانا، أما أن يجليها لي فلان وفلان ممن يقبل فلان وعيسان آخر، أن ينقض عليهما قولهما، فهذا طبعا لا يجب اطمئنانا. فأنا أقول لك شيئا الآن بالنسبة لما سيأتينا إن شاء الله الكلام في قضية حمل الحائض، حمل حيض الحامل، فقهاء هؤلاء يقولون إن الحامل إن تحيض توفي مشارق الأرض ومغاربها لتبحثي لتجدي طبيبا. هذا أصحاب ال أصحاب الجينيكولوجي، وقولي لهم إن الفقهاء يقول لك هذا ما قارنش، هذا الجهل، يسميهم جهالة. يقول كيف ويقررون لنا قضية أن هذا البويضة، وبعد ذلك البويضة تجي لجدار الرحم، وذاك الدم الحائض يصير، الكلام الذي الناس تعرفه الآن اللي سيتعرفه. وأنا كنت في فرنسا وناقشت طبيب هناك، رجل مغربي له دكتورتان في هذا، فسألته أنا، قلت له الفقهاء كيف يقولون وأنتم تقولون؟ هم الآخرين ماذا يقولون؟ يقولون الحائض الحامل قد ترى الدم لكنه ليس بدم حي، هم يسمونه لبخ، هكذا يقولون لبخ. أنا سألته لبخ من ماذا؟ يعني هذا الضائع على الضياع من أين ضاع؟ يقول ضاع من ذلك الدم الذي صار على جدار الرحم. طيب هذاك الدم أصله؟ قالوا هذاك هو الذي كان مفروض أن يكون دم حي. أيوه. ثم قضية أخرى عندنا، أمور أنا ذكرتها لكم مرة، لما الفقهاء يقولون إن القيء المتغير عن الطعام نجس، والقيء غير المتغير عن الطعام ليس بنجس، وعندما يذكرون العلة هذه غريبة جدا، الفقهاء الناس في جزيرة العرب